الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة للتعظيم نقول الله عز وجل عظم الأفعال وعظم أيضا أزمنة وعظم كذلك أماكن، ومن تلك الأماكن ما عظمه الله عز وجل من البلد الحرام، فالله عز وجل جعل له خصيصة أن الله عز وجل يضاعف فيه أو يعظم فيه السيئة ويضاعف فيه الحسنة، وهذا مقتضى التضعيم التعظيم. وأما بالنسبة لما يتعلق بهذه المسألة، ما يتعلق بتضعيف السيئات، نقول تضعيف السيئات لم يرد، ولكن الوارد في ذلك التعظيم، وذلك أنه قد تواتر في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من كسب سيئة فلا يجزى إلا مثله، هذا هو الأصل. وأما بالنسبة للتعظيم فنقول التعظيم قد ثبت فيه الدليل، وذلك في قول الله جل وعلا لما ذكر الأشهر الحرم، قال الله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نهى الله عز وجل عن ظلم النفس فيها، مع أن الظلم في ذاته محرم فيها وفي غيرها، مما يدل على خصيصة في ذلك. ونأخذ من ذلك بدلالة الأولى أن البقعة الحرام، وهو الحرم كحرم مكة، أنه أعظم من الأشهر الحرم، وذلك التعظيم من وجوه، منها أن الله سبحانه وتعالى إنما عظم الأشهر الحرم لأجل البلد الحرام، وذلك أن الناس يفدون إلى البيت الحرام، فإن الناس فإنهم يقبلون إلى الإتيان إلى مكة قاصدين الحج، فحرم الله جل وعلا في ذلك في الأشهر الحرم، وجعل الله سبحانه وتعالى ثلاثة سردا وواحدا فردا، وذلك لتعظيم هذه البقعة. ثم أيضا نجد أن البلد الحرام حرم الله عز وجل فيها أشياء ليست في الأشهر الحرم، وذلك كالصيد، وكذلك أيضا عض الشجر، فإنه ليس في الأشهر الحرم أنه يحرم على الإنسان، فدل على أن لها خصيصة وميزة أعظم من غيرها، فدل على أن التحريم الذي ورد في البلد الحرام أعظم من التحريم الوارد في الأشهر الحرم، مع كلاهما محرم. وعلى هذا نقول إذا كان التعظيم في ذلك في الأشهر الحرم فإنه يكون في ذلك في البلد الحرام من باب أولى. وعلى هذا جرى عمل السلف عليهم رحمة الله تعالى في الأخذ بظاهر القرآن، وذلك أن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا أيضا فيه إشارة إلى التعظيم، والتعظيم لمجرد الإرادة قبل الوقوع في العمل، والإرادة ربما تكون من الإنسان في خارج الحرم في الحل فقصد الحرم، فإن الله عز وجل يعاقبه بشيء من تضعيف العمل قبل وصوله إلى الحرم، وهذا دليل على شدة التعظيم. ولكن مقتضى ذلك هو التعظيم للتضعيف، التضعيف هو التكرار. وأما بالنسبة للتعظيم فإن السيئة تعظم من جهة ذاتها، فيكون عقابها في ذلك أعظم من غيرها، لا يكون مضاعفا. وهذا الذي جرى عليه الأئمة عليهم رحمة الله، وقد جاء في مسائل إسحاق بن منصور الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن ذلك قال: لا أعلمه، يعني في ذلك تضعيف السيئات، قال: لا أعلمه إلا في البلد الحرام، يعني أنه لم يرد إلا في هذا الموضع. ويختلفون في مسألة التضعيف والتعظيم، وظاهر الأدلة هو التعظيم، وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها تكون أكثر من واحدة، وربما يكون مقتضاه في ذلك هو التعظيم. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان إذا أراد أن يفعل شيئا مشتبها عليه خرج حدود الحرم، وقد جاء ذلك من حديث عطاء أنه جاء إلى عبد الله بن عمرو وقد ضرب قبتين، القبة الأولى في الحل والقبة الثانية في الحرم، فإنه إذا أراد أن يصلي ذهب إلى قبة الحرم، وإذا أراد أهله فإنه يذهب إلى قبة الحل. وذلك أنه ما يقع من الإنسان مع أهله وأولاده وخدمه ومواليه مما يقع من الألفاظ والأقوال والعقوبة وغير ذلك، فيقع من الإنسان في شيء من المخالفة الظنية في ذلك. ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف أنه إذا أراد أن يؤدب مولاه أخرجه خارج الحرم، وذلك للاشتباه، أنه ربما يزيد في عقوبته وربما لا يزيد، وهذا يدفعهم في ذلك إلى شيء من التوقي. وهذا الذي جرى عليه الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، أن التعظيم السيئات يكون في البلد الحرام، والتعظيم السيئات في البلد الحرام أعظم من تعظيمها في الأشهر الحرم، وذلك للمقتضيات باعتبار أن الأشهر الحرم إنما عظمت للبلد الحرام، ولو لم يكن بلدا حراما لم يكن أشهر حرم، وهذا الذي يقتضيه النظر، وكذلك أيضا تعضده الأدلة، فالتشديد في قول الله جل وعلا في البلد الحرام ليس كالتشديد في الأشهر الحرم، فإن الله جل وعلا قال: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا أعظم من قوله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا دل على ورود وثبوت التعظيم، وهذا النظر والاعتبار دل على تفاضل هذه عن هذه، وأن التعظيم يكون في البلد الحرام أكثر من الأشهر الحرم.